وكان وأتى بعد Shagatam حملنا العلويات والهاشميات والباب من يات الاعلام السود. لما وصلنا الى فاطمه ارتجف قلبها وارتعدت فرائصها ووضعت يدا على راسها ويدا اخرى على قلبها وقد خفق خفقات. لما وصلنا النسوة اليها قلنا لها سيدتنا اعظم ما لك الاجر. فصاحت بصوت ضعيف في من تعظمون لي الاجر. فقمنا النسوة الان رحل علي ابن موسى الرضا فشهقت شهقا ونادت حركها لم تتحرك حدثوها لم تتحدث كلموها لم تتكلم. نضحوا الماء البارد على صدرها

ولشفاء